ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يجب أن نعلم إجمالا أن القتل يتصور شرعا أن يقع على خمسة أحوال، أن يقع على خمسة أحوال. يقع واجبا، يقع واجبا يعني يجب على الإمة أن يقتلوا، وهذا في حق المرتد وفي حق الحربي الذي لم يقبل الإسلام ولم يعطي الدية، الحربي الذي لم يقبل الإسلام ولا يعطي الدية أو المرتد، فهذا واجب قتله. الحالة الثانية يكون مكروه قتله، وهو أنه مؤمن غازي يرى كافرا محاربا لكنه قريب له، فالأفضل أن لا يباشره هو القتل، بشرط أن يكون هذا المحارب لم يسب الله ولا رسوله. الحالة الثالثة أن يكون القتل مندوبا إليه، فالغازي المؤمن يلقى قريبا له لكنه قد سب الله وسب رسوله. هذه ثلاث. الرابعة أن يكون القتل للإمام مخيرا فيه، وهذا في حق الأسير، إن رأى أن يقتله قتله، وإن رأى أن يطلقه أطلقه، وإن رأى أن يفديه ويقبل الفدية فيه قبل، فإما منا بعد وإما فداء. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق وفدى، قبل الفدية وقتل في الأسرى. الحالة الخامسة هي التي بين أيدينا، أنه حرام ولا يجوز، وأن تكون هذه النفس نفس معصومة، إما أن يكون مؤمنا لم يستوجب القتل، وإما أن يكون ذميا معاهدا، فلا يجوز قتل الذمي ولا يجوز قتل المعاهد، ولا يجوز من باب أولى قتل النفس المؤمنة المعصومة، ولا زوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم، وقد جاء الشرع بتغليظ سفك الدماء. فقال الله جل وعلا هنا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما الحق؟ أن يأتي منها ما يستوجب أن تقتل، كأن يكون قاتلا أو أن يكون مرتدا أو أن يكون مفارقا لدينه تاركا للجماعة مثل المرتد، المهم يأتي بشيء دل الشرع على أنه يستوجب القتل. فقال الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والآية مكية حتى يعلم أن حفظ الدماء وحرمة أموال الناس وأعراضهم ودمائهم جاء الشرع بها وغلظها منذ العهد المكي. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ما السلطان؟ أن الله أعطى أولياء المقتول الحق في أكمل حالاته. ما السلطان؟ السلطان أن أولياء المقتول لهم أن يطالبوا بالقصاص، ولهم أن يعفوا، ولهم أن يقبلوا الدية، فلم يبق شيء من هذه الثلاثة المحتملة إلا وأعطاهم الله إياه. فإن قالوا عفونا تم العفو، وإن طالبوا بالقصاص قتل القاتل، وإن طالبوا بالدية أخذوا الدية، فهم في كل أحوالهم منصورون. وهذا من معاني قول الله جل وعلا: فلا يسرف في القتل، من معاني قول الله تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا. لما قال الرب تبارك وتعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا، قال: فلا يسرف في القتل.